السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الكرام، فهذا لقاؤنا الثاني مع شرح لمعة الاعتقاد، اللمعة للإمام الموفق رحمه الله، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، والشرح للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نحاول أن نراجع معكم سريعا ما ذكرناه في المرة الماضية. علق الشارح على أن المصنف لم يبدأ بخطبة الحاجة، فمن يذكر ما علل به الشارح ذلك؟ تفضل. أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ كل خطبه بخطبة الحاجة. أحسنت. وهذا أسلوب من أساليب اللغة تسمى براعة الاستهلال. طيب، إيه هو براعة الاستهلال؟ براعة يعني حسن البالغ ليشمل على المقدمة، يعني يطلب فيها ما يريد أن يتكلم عنه. أحسنت، أن يشير في مقدمته ما يستجلب انتباه القارئ إلى ما سيتكلم عنه بعد ذلك. جزاك الله خيرا. أحسنت، تفضل. على طول كله سريع كده حضرتك. طيب، تكلم الشيخ عن مسألة وهي مباحث علم الاعتقاد. ما هي مباحث علم الاعتقاد؟ وهل شاملتها هذه الرسالة أو كل الرسائل المصنفة في هذا الفن؟ وما سبب ذلك؟ من يذكر إخواني؟ تفضل. هو مبادئ الاعتقاد يبني على ستة أصول الإيمان، الأركان الستة، حقيقة الإيمان وتعلقها بالأركان الستة وما يلحق بذلك. طيب، هل الكتب كلها وهذا الكتاب وغيره ذكرت كل هذه الأركان وتعاملت مع كل هذه الأبواب؟ لا. طب إيه السر؟ أولا من قصر الكتاب، ثانيا هو ذكر أشياء مهمة للعلماء في هذا السنة والجماعة، وذكر الخلافات والارتجاع. لا، هو ذكر الشيخ الشارح إيه سبب أن المصنف أو المصنفين جملة يتوسعون في أبواب ويجملون أو يغضون الطرف عن ذكر أبواب مع اعتبارها حسب حالة. يعني لأن كان في زمانه لم يكن نكلاك على توحيد الألوهية. أي، وذكرنا عدم توسع المتقدمين في الكلام عن توحيد الألوهية لأنه لم يظهر التنظير للبدع فيه متقدم في هذه الأمة، لكن ظهر متقدم التنظير للبدع المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك وجدناهم يوسعون الكلام في توحيد الأسماء والصفات بينما يجملون الكلام في توحيد الألوهية. وليس هذا معناه أن هذه هي النسب الحقيقية الموجودة في الشرع لعرض التوحيدين، ولا هي نسب الأهمية بالضرورة بهذه الطريقة، ولكن كما ذكر أخونا الكريم مراعاة حال المستمع أو المتلقي، زمانه ومكانه، ما يروج فيه من شبهات، ما يحتاجه ليصح به اعتقاده. وهذه المنهجية تفرض علينا أن نوسع الكلام في إيه؟ فيما يكون من الفتن الحالة على الاعتقاد في زماننا، وألا نقتصر على ما شاع في زمانهم. جزاكم الله خيرا أخوين الكريمين. طيب، في قضايا ليست قضايا اعتقادية أدخلت في كتب اعتقاد أهل السنة. لماذا أدخلت بعض القضايا الفقهية مثل مسح الخفين ونحوها؟ لماذا أدخلت هذه القضايا في كتب الاعتقاد مع أنها ليست قضايا اعتقادية؟ لأن المخالف أو أهل البدع والضلال يتكلموا فيها لحاجة الناس. لا، هي مش لحاجة الناس بهذا المعنى، لكن لأنها صارت إيه؟ لأن إنكار السنة. سبقك بها أخوك، لأنها صارت شعارا لأهل السنة. لما خالفهم فيها أهل البدعة مخالفة بينة، فصارت هي أشبه بالخصائص والمزايا، وإن لم تكن من جملة المعتقد من حيث الأصل، لكنها ألحقت لأنها من الخصائص والمزايا التي صارت شعارا يتميز به ويبرز من خلاله أهل السنة ومخالفتهم لأهل البدعة. جزاكم الله خيرا أخونا الكريم. تكلم الشيخ في المقدمة على آية آل عمران وفيها ذكر الله عز وجل الإحكام والتشابه في كلامه تعالى. ذكر الشارح أن القرآن وصف كله بأنه محكم محكم، ووصف كله بأنه متشابه، ووصف في آية آل عمران بأن بعضه محكم أو أمه محكم ومنه ما هو متشابه. ما معنى الإحكام والتشابه؟ تفضل. الإحكام هو الوضوء والرياء، الإحكام هو الوضوح والبيان. طيب التشابه أنه تكرر فيه المواعظ وتكرر فيه القصص وتكرر فيه الأساليب، فهذا التشابه. طيب وما معنى أن منهما هو محكم ومنهما هو متشابه؟ ما هو الشيخ لسه ما كملش، كمل يا مولانا معنا. ما معنى أن منهما هو محكم ومنهما هو متشابه؟ لا، ما احنا عرفنا ايه معنى ان كله محكم، بمعنى ان كله يفهم ماشي، ومتشابه انه يشبه بعض بعضا. فالقصة تذكر وتذكر القصة، والمثل يذكر ويذكر المثل، وتشابه في الأساليب ونحو ذلك. طبعا احنا ذكرنا ان ده احد الأقوال في مسألة في توجيه المعنى، واحنا سنقتصر على ما ذكره الشيخ. طب ما معنى ان منه محكم ومنه متشابه؟ لا انا ما بسالش على العلاقه بينهم ببعض. ايه معنى بقى المحكم والمتشابه؟ ها يعني خلينا الكلام تضيق. هو المحكم هو الدلاله بايه؟ الله يكرمك. قلنا ان الاحكام نوعين، في عندنا احكام حقيقي واحكام اضافي. المحكم الحقيقي هو ايه؟ واضح الدلاله بنفسه. طب اما المحكم الاضافي هو واضح الدلاله لكن بغيره. طيب والمتشابه الاضافي هو الذي لا تتضح دلالته بنفسه لكنه اذا اضيف الى غيره أحكم. تمام كذا؟ طيب المتشابه الحقيقي الذي لا سبيل إلى معرفته لشدة خفائه. هل يوجد في القرآن شيء متشابه حقيقي لا يمكن أن يعرف؟ طب حد يقول لي دليل. هو السؤال ده كده تفرق دمه في القبائل، بس حد يقول لي دليل على أنه ليس في القرآن شيء متشابه حقيقي لا سبيل إلى معرفته ولا إلى فهمه. حد من الناس ما قالش حاجة قبل كده؟ قول وكمل دليل. الله عز وجل ذكر بأنه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء. أحسنت، تبيانا لكل شيء. طيب جزاكم الله خيرا. أيضا ليتدبروا آية الأمر بالتدبر، وده مبني على الفهم، فلو كان لا يمكن فهمه لكان الناس مأمورين بشيء غير ممكن مستحيل. ممكن تتفهم موجود عندك الكلام ده بإجمال في الشرع. طيب المتشابه الإضافي أليس هو المحكم الإضافي؟ قل نعم أو لا، ده سؤال موضوعي. نعم. طيب لما سميناه متشابها إضافيا ولما سميناه محكما إضافيا؟ هو فعلا المتشابه الإضافي هو المحكم الإضافي، لكن لما أعطيناه لقبين مع أنه شيء واحد؟ أخونا الكريم لا، ما احنا اتفقنا ان لا لا لا، ليس معناه هكذا. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك، انت كده قد استحققت. اعطي لاخيك. هو احنا لما ذكرنا ان الاحكام ان القران كله محكم بمعنى الوضوح والبيان، في نقطه احنا ما علقناش عليها المره دي، وهي ايه؟ ان الوضوح والبيان ده هل هو بالنسبه لاحد الناس ولا لمجموع الامه؟ لمجموع الامه، لكن احد الناس ممكن يخفى عليهم بعض الشيء. فاحد الناس اللي هم انا وانت وفلان، الشيء لما يكون يخفى عليه مع انه ممكن فهمه فهو مش متشابه حقيقي، لكن هو خفي عني انا، فتشابهه هنا تشابه ايه؟ إضافي. فإذا تعلمت ما يرفع عني الاشتباه صار في حقي إيه؟ محكما إضافيا. ولذلك كلما زاد الله تبارك وتعالى العبد علما قل ما هو متشابه إضافي في حقه وزاد ما هو محكم. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور إيه مشتبهات لا يعلمهن. طيب في قليل إيه يعلمه، في قليل يعلم، ولا يشتبه عليه ما يشتبه على الكثير لما زاده الله تبارك وتعالى به من علم. جزاكم الله خيرا، أحسنتم. طيب في الجزء الذي درسناه أخذ على الإمام الموفق موضعين، انتقد الإمام الموفق في موضعين في الجزء الذي درسناه في المرة الماضية، من يذكرهما ويذكر علة الانتقاد؟ طبعا مسموح بفتح الكتب open book يعني، مش ليس شرطا حفظ الايه حفظ نص المتن، افتح النص امامك المتن. ما الموضعان المنتقدان على الامام الموفق وتذكر علة الانتقاد فيما درسنا وذكرنا؟ لا قول لي موضع رقم كام في حته ايه علشان اتابع معاك كده. طب خلي اخوك، اعطي اخوك فرصه او اعطي اخاك فرصه. قول لي النص الذي انتقد عليه لما قال ايه اخونا بدا بس. ها لا دي ما انتقدتش، ده ديت او ديت انتقد بس ده الانتقاد الثاني. هات لي في واحد قبله. طيب انت برضو السؤال اللي بتشترك في اجابته تفرقون دمه في القبائل. الموضع الاول من كلام الموفق لما قال وجب الايمان به لفظا، ايوه لما اتكلم على مساله ان الايمان يتعلق بالايه باللفظ. والصحيح ان الايمان يتعلق بماذا؟ باللفظ والمعنى. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. والصحيح إثباته لفظا ومعنى، نؤمن بلفظه ونؤمن بمعناه، وترك التعرض لمعناه لا. الإنسان لا يتكلم بما لا يعلم، لكنه إذا تعلم عرف المعنى فإن له معنى يجب أن يؤمن به على الجملة، وإن عرف تفصيله لزمه ذلك. ماشي إخواني؟ هذا من نص الموفق، من نص الموفق. وإحنا ذكرنا على هامش الشرح سبب إن الموفق قال هذا الكلام، هو المبالغة في تعظيم النصوص واستعظام إن أناس يردونها لأنهم لا يحسنون فهمها، مع أنه يجب على أن يؤمن إحسانا للظن بربه تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبحملة الدين إليه جيلا بعد جيل، ويسيء الظن بنفسه هو أنه لم يحسن الفهم، ويسأل الله عز وجل أن يفهمه ويعلمه ويسعى في أسباب ذلك الشرعية. طيب أما الموطن الثاني فهو ما ذكرته، وهو في الأصل من كلام مين؟ من كلام الإمام أحمد. انتقد على الموفق هنا إيه؟ أنه نقل دون بيان، مع أنه يوجد إشكال، لأن لا كيف ولا معنى يرد عليها إشكال أنه لا معنى، يعني لا معنى مطلقا. قلنا لا معنى يعني من المعاني التي تؤول وتصرف بها ألفاظ الوحي عن ظواهرها بغير قرينة معتبرة شرعا، فهذه هي المعاني التي نفاها الإمام أحمد. ولذلك قلنا لا كيف هذا رد على الغلاة، رد على الغلاة في الإيه في الإثبات، ولا معنى رد على الغلاة في النفي اللي بينفي المعاني الظاهرة ويذهب إلى معاني أخرى بعيدة. جزاكم الله خيرا، أحسنتم. طيب ندخل بقى على طول، طبعا في أشياء أخرى بس يعني مش هنراجع كل الإيه النقاط التي ذكرت في المرة الماضية، لكن استعدوا كل مرة إن شاء الله الأسئلة من الدرس الإيه السابق. الفقرة 11 قال الإمام الموفق رحمه الله، الحادية عشرة دي أخذناها، الثانية عشرة قال فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشارح علق على هذه الفقرة بأن هذا الشروع في ذكر نصوص الصفات، الآيات ذكرت هنا أولا ثم بعد ذلك ستذكر الأحاديث، وهذا من التفصيل بعد الإجمال، بعد ذكر الإجمال في منهج التعامل مع أدلة الصفات بدأ يذكر أمثلة ومفردات لهذه الصفات. وهذه الصفات قسمت تقسيما اصطلاحيا، يعني اصطلاحيا يعني الوحي ما قالناش كده، لكن اصطلاح اشتهر عند أهل العلم وتباحثوا من خلاله ولم يجدوا فيه حرجا، أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية كما سميت هي تلك الصفات التي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الموصوف مطلقا، هي صفات الكمال التي لا يجوز أن تفارق الله تبارك وتعالى. أما الصفات الفعلية فهي صفات اختيارية، إن شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإن لم يشأ لم يفعلها، وليس نفيها في حال دون حال مناقضا ولا ناقصا للكمال. وده فارق مهم بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طيب ذكر أمثلة، الصفة الأولى اللي تكلم عنها الشارح صفة الوجه، قال وقوله هنا ويبقى وجه ربك. ما الأدلة على أن الوجه صفة لله؟ ذكر أول دليل هو دليل الإضافة، أنها ذكرت مضافة إلى الله، إضافة صفة لموصوف، وجه ربك، وجه مضاف وربي مضاف إليه، يعني هذا الوجه لربك، هذا الوجه إيه؟ لربك. طيب ما يضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون ذاتا وإما أن يكون معنى، فإن كان معنى فهو بلا شك صفة. لماذا؟ ها؟ ده سؤال كما يقولون من خارج المقرر كذا، يحتاج تشغيل. لماذا إذا أضيف معنى إلى الله فإنه لا يكون إلا صفة قولا واحدا؟ لا، لأن المعاني لا تقوم بنفسها بل لابد أن تقوم بغيرها، فإذا أضيف معنى إلى ذات فلا شك أن هذا المعنى صفة لهذه الذات، لأنه ليس له قيام مستقل، مستحيل، هذا منافي لكونه معنى. طيب إذا أضيفت ذات إلى ذات، ها هنا يرد عندنا، يرد عندنا ماذا؟ يرد عندنا احتمالان. إن كانت هذه الذات مما يقوم بنفسه فتكون الإضافة إضافة التشريف، مثل إيه؟ بيت الله وناقة الله وعبد الله، فالإضافة إضافة إيه؟ لأن العبد والبيت والناقة كل منهم يقوم بنفسه، وإذا كانت الذات لا تقوم بنفسها كالوجه والعين واليد، هذه ليست معاني لكنها لا تقوم بنفسها، فإذا أضيفت ذات لا تقوم بنفسها إلى ذات فهي صفة لها. هنا الشيخ الشارح بيذكر تأصيل للاستدلال بهذه الآية على أن الوجه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. تتأكد أيضا هذه الصفة بدليل ثاني، دليل الوصف، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الوجه ووصفه، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من هو صاحب الجلال والإكرام؟ الوجه، لأن ربي مجرور على الإضافة، فلو كانت الصفة هاهنا الجلال والإكرام للرب لكان ينبغي أن تكون مجرورة، كما وردت في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى هو صاحب الجلال والإكرام، ولذلك كان وجهه الكريم ذا جلال وإكرام. فالدلالة هنا دلالة بماذا؟ بالوصف. واستدل بالجمع بين هاتين الآيتين على من قالوا إن الوجه يراد به هاهنا النفس ولا يراد به إثبات صفة هي الوجه. قالوا لو أريدت النفس لما كان ينبغي أن يكون ثمة فرق بين الأسلوبين، وقد فرق الله بينهما، فلما ذكر الوجه الذي هو الوجه وصفه، ولما أراد أن يصف الذات وصفها قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ففرق بين الوصفين. فكيف لا تفرقون أنتم بينهما وقد فرق الله تبارك وتعالى بينهما لما ذكرهما؟ فهذا دليل. طبعا في أدلة كثيرة على إثبات صفة الوجه، لكن احنا نقتصر على ما ورد في هذا الشرح على سبيل الإجمال. طيب ها هنا مسألة. نعم. إضافة تشريف. إضافة تشريف. لأن الروح ذات لكن ليست جسما. الروح ذات لكن ليست جسما. ليست معنى من المعاني. بمعنى الروح تفارق البدن أم لا تفارقه؟ تفارقه، وتكون لها حقيقة مستقلة والبدن حقيقة مستقلة، تبقى ذات. لكن مثلا لونك، هل يمكن أخذ لونك فيفارقك يكون شوية كده لون وشوية أنت من غير لون؟ هل يمكن؟ أو ده معنى لا يقوم إلا في غيره. وضحت الرؤية؟ زي إيه؟ الجن ذات غير مرئية بالنسبة لنا، ماشي. وإن كان الجن أيضا لهم أرواح تقبض إلى آخر، يعني الأمر أخص من إيه؟ من ذلك. طبعا يا إخواني ذكر أوصاف الوجه ذكرت له أوصاف أخرى غير التي وردت في هذه الآية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن له حجاب، حجابه النور، وفي لفظ حجابه النار، ولو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني هذا الوجه محل للإيه؟ للإبصار. فهذه الصفات كلها تؤكد إرادة المعنى الإيه؟ الحقيقي، وتمنع أن يكون المقصود بذلك مجرد التعبير عن الذات. طب هل ننازع في أن الله كل الله يبقى؟ لا ننازع. المسألة دي كان أخونا ذاك سأل فيها المرة الماضية وهي حاضرة أمامنا، لكن القاعدة ذكرناها المرة الماضية إجابة سؤال مذكورها الآن تقرير مهم وسنحتاج إليها كثيرا. إن يا إخواني إذا أريد لازم صحيح في سياق فهذا يؤكد إثبات الأصل ولا ينفيه. ربنا عز وجل لما ذكر بقاء الوجه فإن الوجه لا يبقى وحده، بل يبقى الوجه وتبقى النفس كلها، لكن خصوصية ذكر الوجه للتشريف لشرف الوجه، ويلزم من بقاء الوجه بقاء النفس، بقاء النفس. لذلك ابن كثير رحمه الله وهو يشرح هذه الآيات يقول إخبار بأنه تعالى الدائم الباقي الحي القيوم، لا يتكلم فقط عن الإيه؟ عن الوجه. ماشي إخواني؟ بل قال في آية كل شيء هالك إلا وجهه، قال فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله هنا كل شيء هالك إلا وجهه، عبر بالوجه عن الذات، يعني أنه أراد أنه تبقى ذاته الله سبحانه وتعالى، وليس هذا نفي منه لمعنى الإيه؟ لمعنى الوجه، إنما إرادة الله. لو لم يكن لله عز وجل وجه لما فهمنا من بقاء وجهه أنه يبقى. وتخصيص ذكر الوجه كما ذكرنا لماذا؟ للتشريف، للتشريف. ماشي إخواننا؟ طيب ما الفرق بيننا وبين المخالفين في هذه الصفة حين يفسرون الوجه بالنفس ونحن نقول أن يراد بقاء النفس؟ لأنهم يقصدون أنها ذات بلا وجه، وإن وجد لفظ مستعار يراد به التعبير عن ذاته فقط ولا وجه هناك. واضح الفرق ولا مش واضح الفرق؟ هذا هو الفرق بيننا وبينهم. نحن نثبت أن الله وجها، ويلزم من بقاء وجهه بقاؤه سبحانه وتعالى، وأن ذكر الوجه هنا للتشريف والتكريم. ماشي إخواني؟ جزاكم الله خيرا. لذلك من اللطائف الإمام البخاري رحمه الله ذكر الآية وأتبعها بحديث جابر رضي الله عنه أعوذ بوجهك في كتاب التوحيد لإثبات صفة الإيه؟ الوجه. فهذا كما يقول الشيخ الغنيمان رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري ظاهر جدا في أنه أراد إثبات الوجه كصفة لله تعالى. ابن حجر يحكي قول ابن بطال قال في هذه الآية والحديث دلالة أن لله وجها وهو من صفات ذاته. نقل أيضا عن البيهقي رحمه الله قوله تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة وهو في بعضها صفة ذات كقوله إلا رداء الكبرياء على وجهه، وهو من في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. طيب انتقل بعد ذلك إلى الصفة الثانية وهي صفة اليدين، قال قوله بل يداه مبسوطتان. كيف استدل بها؟ استدل بها بنفس الطريقة التي أسسناها في المرة الماضية، يداه الأسلوب أسلوب إيه؟ إضافة، أضيفت اليدان إلى الله تبارك وتعالى، وهذه إضافة ما لا يقوم إلا بغيره، فعلم أن اليدين صفتان قائمتان بذات الله تبارك وتعالى. طيب الشيخ في الشرح قال إن اليد وردت في القرآن على ثلاثة صور أو صيغ، الإفراد والجمع والتثنية. الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ومثنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والمفردة تبارك الذي بيده الملك. طيب عندنا إشكالات. الإشكال الأول، هل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟ التثنية خلوا بالكم يا إخواننا المثنى عدد، وكما يقول علماء الأصول العدد بيقولوا إيه؟ نص في معناه. يعني إيه نص في معناه؟ يعني لا يحتمل غير معنى واحد. العدد نص اثنين يعني هما اثنين، ما ينفعش اثنين الا حتة ولا اثنين وحتة. العدد ايه؟ يبقى اثنين. طب هل الافراد منافي للتثنية؟ الافراد ليس منافيا للتثنية، لان الافراد من باب اضافة الجنس، من باب اضافة الايه؟ الجنس يعني جنس اليد لله سبحانه وتعالى، فلا إشكال فيه. طيب الجمع، الجمع يتوجه طريق أساسي للرد وآخر فيه النزاع الأولى تركه. الذي فيه نزاع قال أن يقال، وده مذهب لبعض أهل العلم، أن أقل الجمع اثنان، المشهور ثلاثة، والبعض قالوا، فقال إحنا هنا الجمع لا يولى في التثنية باعتبار أن أقل الجمع إيه؟ اثنان. فيعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يستدل على المخالف بأمر مختلف فيه، يعني قد لا يسلم لك بأن أقل الجمع اثنان إنما أقل جمع ثلاثة، وهو المشهور. طيب المتفق على ثلاثة ولا؟ لا لا لا، ده قول أكثر، هذا قول أكثر. قالوا إن من لسان العرب الذي غاب في حياتنا فصرنا نستعجم فصاحته. من لسان العرب أن الضمير إذا إن الإضافة إذا حصلت إلى ضمير جمع أو تثنية فالأخف في اللفظ جمعه، يجمع اللفظ إذا أضيف إلى ضمير مثنى أو جمع، فالجمع هنا مراعاة لفظية وليس دلالة عددية. كلام الصعب ده. طب هل في عندنا دليل آخر سهل في القرآن يوضح لنا هذه القاعدة؟ أيوة، لما ربنا عز وجل قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. طب هما اثنتان، كم قلب لهم؟ مش أكثر. هل حد يفهم من قلوبكما إن كل واحدة عندها شوية قلوب؟ أو هم الاثنين بشمعهم عندهم مثلا ثلاث قلوب، هل يفهم أحد هذا؟ لا، إنما هي بمعنى قلبيكما، وإنما ذكرت مجموعة لأن لفظ الجمع مع ضمير التثنية أو الجمع أخفف الإيه؟ أخفف اللفظ على اللسان. فالعرب تستعمل هذا من الفصاحة والبلاغة ومراعاة السلاسة في الإيه؟ في الكلام، مع حسن فهم المعنى، لأن اللغة العربية خلوا بالكم هي لغة أذكياء، ولذلك كل ما كان الكلام يحتاج إلى ذكاء فهمي أكثر يعتبرونه أكثر إيه؟ فصاحة وبلاغة. كل ما الكلام يبقى أوضح وأصرح يعتبروه أقل في الإيه؟ يعتبرونه أقل في البلاغة. إذن فقوله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا مثل فقد صغت قلوبكما، ليس الجمع منافيا للتثنية. لماذا؟ لأنه ورد في سياق الإضافة إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع. أيدينا ضمير إيه؟ ضمير جمع. قلوبكما ضمير تثنية. قلوبكما ضمير تثنية. وفي المثالين جمع الاسم المضاف لمراعاة هذه البلاغة، هذه البلاغة الإيه؟ اللفظية، هذه البلاغة اللفظية لخفة اللفظ. إذن الجمع لا يعارض التثنية، والإفراد لا يعارض التثنية، والتثنية نص في الإيه؟ في الحقيقة، والتثنية نص في الحقيقة. طيب دي المشكلة الأولى. في عندنا مشكلة ثانية، هي دي المشكلة الأولى ذكرها الشيخ حقيقة، المشكلة الثانية الشيخ ما ذكرهاش لكنها مهمة. هل قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي، يعني ربنا خلق الأنعام بإيديه مثلما خلق آدم عليه السلام بيديه؟ نعم لا لا أعرف، إيه رأيكم؟ قول أهل السنة أن الله تبارك وتعالى اختص أشياء فخلقها بيديه تشريفا وتكريما، ولذلك خلق آدم باليدين إيه؟ من الخصائص التي تميز بها، ولذلك ذكرت في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيديه. وأسجد لك ملائكته. يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. إذن فالخلق باليدين, خلق آدم باليدين من الخصائص. فهل يكون من الخصائص ما يستوي فيه آدم مع الأنعام؟ لا. أمر إيه معنى مما عملت أيدينا أنعاما؟ المقصود بها مما عملنا وخلقنا. طب ما هو ده تأويل, لكن هذا تأويل صحيح. إن سمي تأويلا فهو تأويل صحيح, دل عليه الدليل. إحنا قلنا إن عشان أصرف اللفظ عن ظاهره لابد من قرينة صرفة, والقرينة اللي اعتمدها العلماء هنا هي قرينة الاختصاص, وقد ورد هذا الاختصاص في أدلة كثيرة من الحديث الذي ذكرته لكم, ومنها آثار عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تذكر الأشياء التي خصها الله تبارك وتعالى بيده الشريفة. لا, هقول لحضرتك حاجة, إن في لغة العرب يستخدمون كسب اليد وعمل يد للدلالة على فعل النفس, وهذا أيضا إنما يستخدم في حق من له يد يعمل بها. احنا قلنا القاعدة إن الإرادة المعنى المجازي أو اللازم في السياق إذا صحت فهي مثبتة للمعنى الحقيقي غير منافية له لأنها فرع عنه. الإنسان لما كانت له يد يعمل بها كثيرة فيقال لما فعله الإنسان؟ إنه كسب يديه. لما ربنا عز وجل يقول ذلك بما قدمت أيديكم, يعني اللي عملته برجلكم مش محسوب ولا محسوب؟ أمال معناها إيه؟ بلاش المصطلحات دلوقتي, أنا عايز أقول حاجة عشان نخرج من إشكال المجاز. أنا عايز أقول إنه هنا المقصود بها ما كسبتم وما عملتم. فكذلك مما عملت أيدينا, يعني مما عملنا وخلقنا, وليس معناها أنها مخلوقة بالإيه؟ باليد. مسألة الكناية يعني المجاز كله, سواء قلنا الكناية أو الاستعارة, إذا تجاوزنا الإشكال اللفظي اللي حصل والخلاف اللي ورد في إثباته ونفيه, أنا أريد أن أقول إن في لغة العرب هذه الأساليب سميتها مجازا أو لم تسميها مجازا, سميتها أسلوب الأساليب العربية, سنصل في النهاية إلى معنى واحد, سنصل إلى معنى واحد. والعلماء اللي تكلموا في رد استخدام هذه المصطلحات في نصوص الصفات لما رأوا أنه يجنى على نصوص الصفات بها ويخرج بها عن الحقائق والظواهر التي ثبتت في الشريعة وأجمع عليها الصحابة والتابعون وتابعوهم. لذلك إحنا قلنا إن الإشكال عند هؤلاء أنهم لم يكونوا يستخدمون القرينة الصحيحة, القرينة الشرعية الثابتة بدلالة الوحي. ولو لزموها لوجدنا الوحي يبين بعضه بعضا, مثل أحيانا يأتي البيان في دليل واحد نفس الدليل. إحنا كده معلش سامحني بنخرج شوية. أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبده يوم القيامة يا عبدي مرضت فلم تعدني, فيقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين, يقول ألم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض. يبقى مرضت دي مش معناها أن المرض قد لحق بذات الله سبحانه وتعالى, سميها ما شئت, لكن التفسير جاء في نفس الايه, في نفس الحديث. فهل حين افهم ما دل عليه الوحي اكون على جادة الصواب ام اكون منحرفا؟ اكون على جادة الصواب. انما الكلام في من حرفوا ادله الوحي بغير قرائن صحيحه وخرقوا اجماعات مستقره سبقهم عليها الصالحون الذين شهد لهم بالايمان. مش إخواني؟ إذن الإشكال الثاني الذي لم يتعرض له الشيخ لكن لابد من ذكرها هنا, إن الآية الأولى والآية الثالثة قالت آية الجمع وآية الإفراد ليس المقصود بها اليد الحقيقية. لما ربنا سبحانه يقول تبارك الذي بيده الملك, هل الملك كله بيد الله عز وجل بمعنى أنه في اليد الحقيقية؟ ليس هذا هو المقصود, إنما المقصود أن الملك كل الملك تحت سلطان الله يفعل به ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا فرع عن أصل أن له يد كريمة يفعل بها ما شاء سبحانه وتعالى. في الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف يد الله اليمنى أنها إيه؟ لا لا لا، في وصف اليد اليمنى أنها سحاء الليل والنهار ملأ تفضل بالخير على العباد. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، ما نقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. قال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. هذا كلام عن الأيدي الحقيقية. المقصود يا إخواني أن هذه الآيات الثلاثة منها آية في هي نص في إثبات اليد الحقيقية لما خلقت بيدي. أيضا في نقطة هنا مهمة أن السياق يا إخواني يدل لما ربنا عز وجل يقول لما خلقت بيدي، فخلقت هذا فعل والباء دلالة على ما استعمل في هذا الفعل، فاليد استعملت هنا استعمالا حقيقيا. لكن لما تستخدم اليد ويراد بها مطلق العمل تكون يكون الإسناد إلى اليد ولا يكون إلى النفس. يقول الله عز وجل عملت أيدينا ولم يقل عملنا بأيدينا. واضح الفرق بين السياقين؟ لم يقل عملنا بأيدينا حتى يكون مثل خلقته بيدي، إنما يقول عملت أيدينا، وهذا أسلوب مستعمل في مطلق العمل وكسب النفس. واضح يا إخواني؟ جزاكم الله خيرا. تفضل قل لي اللي مش واضح. قلنا لما خلقوا عنا سبحانه وتعالى ولما عرفنا عملنا ولما يقصد يعني الملكة والقدرة. لا بتاعت الملائكة مش هتيجي الوقت، فدي سيبها على جنب. يعني مما عملت أيدينا وأي فرق؟ ربنا عز وجل يرد إلى نفسه سبحانه وتعالى بضمير المفرد وبضمير الجمع، هذا وارد وثابت في الوحي. والجمع يراد به كما لا يخفى عليكم التعظيم، جمع تعظيم. ماشي إخواني، وضحت آيات صفة اليدين؟ طيب ذكر بعد ذلك صفات فعلية، قال وذكر المجيء والإتيان، المجيء والإتيان. وجاء ربك وهل ينظرون إلا يأتيهم الله. طبعا الشارح تجاوز آية واحدة وهي آية إيه؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وهذه فيها إثبات صفة الإيه؟ النفس لله سبحانه. يقال نفس الله سبحانه وتعالى ولا حرج في ذلك، بل هذا هو اللفظ الثابت في الوحي. يعني إخواني لفظ الذات الذي يستخدم في البحوث العلمية والعقدية هو لفظ أصلا غير ثابت في الوحي، ويستعمل من باب أنه أيضا صار اصطلاحا لا يعمل على أصله، صار اصطلاحا. أما اللفظ الأولى وهو الثابت في الوحي هو لفظ النفس، لكن طبعا المتكلمين وأشباههم ينفرون من لفظ النفس ولا يتكلم عز وجل النفس، مع أنه هو الثابت في الوحي، هو الثابت في الوحي. فلن نتكلم عنه كثيرا بأكثر من مجرد ذكره. تكلم عن الصفات الفعلية أو أمثال الصفات الفعلية، وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، المجيء والإتيان صفات فعلية يتصف الله تبارك وتعالى بها بمشيئته واختياره. فإن الله لا يجيء في كل وقت ولا يأتي في كل وقت، لكنه إذا شاء أن يجيء جاء، وإذا شاء أن يأتي أتى. أذكر لكم قصة لطيفة ترتب الدرس كده إيه عليكم. أحد الأئمة كان في مجلس عند الأمير ابن طاهر واستشنعوا حديث النزول كيف تقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال أنا أتيكم بدليل من القرآن. حب يقطع الإيه؟ النزاع، مع أن حديث النزول متواترة. كما بقى يعني إيه؟ قال لي جيب من الآخر معه دليل من القرآن. القرآن قول كده. قال لهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال له الأمير يعني يرحمك الله هذا في الآخرة؟ قال له ومن يجيء في الآخرة؟ من يمنعه الآن؟ إذا سلمت أنه يجيء في الآخرة كما في القرآن تمنعه بقى ينزل الوقت كل ليلة في ظلة الليل الآخر؟ من يجيء في الآخرة؟ من يمنعه الآن؟ لأن جنس هذه الصفات ثابت لله تبارك وتعالى كما ترون. انتقل بعدها الشيخ طبعا ذكرها فقط بالإيه؟ نثبت أن ربنا عز وجل يجيء ويأتي بلا كيف نعلمه نحن، إنما كما يعلم هو سبحانه وتعالى وكما أخبر هو عز وجل، وهو خير من أخبر عن نفسه. انتقل بعد ذلك إلى صفات أخرى. قال وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وفي الكفار غضب الله عليهم، وقال اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله انبعثهم. هذه الصفات كده الشيخ تعلق على 9 صفات وترك صفة واحدة، صفة النفس. هذه الصفات الأربعة ولا الخمسة؟ إيه رأيكم، 4 ولا 5؟ يعني 4 ولا 5؟ أنا عايز عدد بس دلوقتي. 4. طب محدش عايز يقول لهم 5؟ طب هم 5، أقول لكم ليه. لأن يحبهم ويحبونه فيها صفتين، فيها صفة أنه سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، وفيها صفة أنه يحب من المؤمنين. فهذا صفة لله عز وجل أنه يحب، غير أنه إيه؟ يحب المؤمنين. فكده دلوقتي 2 والغضب أدي 3 و الكراهية والسخط أدي كده إيه؟ 5. أدي كده إيه؟ أدي كده 5. كل هذه الصفات فعلية. طريقة الإثبات الصفات ديت أنها من إضافة المعاني إلى الله عز وجل، وإحنا ذكرنا أن المعاني إذا أضيفت إلى نفس فإنها لا تحتمل إلا معنى واحد، اللي هو معنى الإيه؟ الصفة، أنها صفة لموصوف. طبعا يفترض يأتي سؤال، وإن كان محدش ذكر، أن تلاحظوا أن الصفات دي ذكرت في الأفعال، والفعل هو أثر الصفة. يعني الصفة محبته تعالى للمؤمنين، الفعل أنه يحب فلان أو فلان، ده فعل هو أثر أنه يحب، صفة كونه محبا للإيه؟ للمؤمنين. فاستفدنا من الأفعال إثبات الإيه؟ إثبات الصفات. وهذا دليل مهم. في بعض الصفات وجد التصريح بالصفة مع التصريح بالإيه؟ بالفعل. وفي بعضها قد لا تجد إلا التصريح بالفعل، فلا تهاب أن تثبت منه أيضا إثبات الإيه؟ الصفة. فإن الطريقة في هذه الأدلة واحد. مثلا صفة العلم، ربنا عز وجل أثبت العلم الصفة المصدر، قال فلنقصن عليهم بعلم ولا يحطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه. وأخبر سبحانه وتعالى أيضا أنه ويعلم ما تفعلون، أليس كذلك؟ وذكر أيضا أسماء تتضمن هذه الصفات، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إذن يا إخواني، الأفعال أثر للصفات وهي تدل عليها، فإذا وجدنا الفعل أثبتنا الصفة، المعنى الذي يقوم بنفسه سبحانه وتعالى. الإمام الأشعري رحمه الله في الإبان عن أصول الديانة كان بيستدل على صفة العلم لله عز وجل استدلال لطيف. ذكر آيتين ليس فيهما النص على صفة كصفة مجردة، إنما ذكر ما أثبت الاسم لله سبحانه وتعالى، فقال: وإذا كان قول الله عز وجل بكل شيء عليم. وذكر الآية الثانية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال: أوجب أنه عليم يعلم الأشياء كذلك. فما أنكرتم أن تكون هذه الآيات توجب أن لله علما بالأشياء سبحانه وتعالى. واضح؟ فالأسماء متضمنة للصفات، تثبت منها الصفات، والأفعال أثر للصفات، فهي تدل عليها، فهي تدل عليها. ذكر الشيخ هنا بعض التحريفات التي سموها تأويلات، يقولون مثلا إن الرضا إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام. إيه سبب الكلام ده؟ قال سبب الكلام ده إن عندنا الأشاعرة أثبتوا لله عز وجل سبع صفات، فمن ضمنها صفة الإرادة، فأي صفة تأتي يصرفون معناها لتؤول إلى واحدة من الإيه؟ من السبعة. عشان كده بيفسروا الرضا بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، مع إن إرادة الإنعام وإرادة الانتقام إنما هي آثار للرضا والإيه؟ والغضب. لما ربنا عز وجل يرضى يريد أن يلعن، ولما يغضب يريد أن ينتقم، فليس شيئا واحدا، لكن ده سبب الايه؟ سبب التأويل اللي قالوا انهم يثبتون الإرادة ولا يثبتون هذه الصفات. طبعا سبب اثباتهم الإرادة انا مش هدخل معاكم في القصة دي، والا كده يعني هم خلوا بالكم، معلش هقولها سامحوني بس لانها مهمة. انت بتقول طب هو بيثبت دي وين في دي ليه؟ الأشاعرة السبع صفات دول عندهم بيسموها سبع صفات العقلية، يعني تثبتوا بالعقل. أثبتوها بالعقل إزاي؟ قال لك إحنا وجدنا الكائنات ديت، نظرنا فيها فعلمنا أنها لا توجد دون خالق سبحانه وتعالى، مش كده؟ طيب الذي خلقها لابد أن يتصف بعلم وقدرة، لو ما كانش عنده إدراك لهذا الشيء الذي يخلقه وقدرة على إيجاده هل يمكن يخلقها؟ يبقى علمنا تصفه بالعلم والإيه؟ والقدرة. طيب المخلوقات دي والأشياء دي هل تشبه بعضها ولا تختلف عن بعضها؟ قالوا الاختلاف ده، التخصيص ده وتخصيص أشياء دون أشياء دليل على صفة الإيه؟ الإرادة. تمام كده؟ يبقى عندنا علم وقدرة وإيه؟ وإرادة. طيب الذي يوصف بالعلم والقدرة والإرادة لا يكون إلا حيا، يبقى علم وقدرة وإرادة وإيه؟ وحياة. أي حي إما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام، وإما أن يتصف بضد ذلك. طب ضد ذلك نقص لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، إذن واجب أن يتصف بالسمع والبصر والكلام، وخلصنا على كده. دي الطريقة اللي أثبتوا بها الإيه؟ الصفات السبعة دي، واقتصروا عليها وصاروا يردون إليها ما ورد في الوحي. طبعا صفات ربنا عز وجل لما نقرأ القرآن والسنة نجدها إيه؟ كثيرة. والأصل الذي أصله الشيخ الموفق في أول اللمعة إن المرد في معرفة الله عز وجل إلى إيه؟ إلى الوحي، إن ربنا عز وجل أنزل الوحي ليعرفنا بنفسه الكريمة وبصفاته اللائقة به وبحقه علينا وبمصيرنا عنده سبحانه وتعالى. فكيف يعرض عن الوحي الذي فيه أحسن خبر وذكر عن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ طيب هم عندهم برضو مشكلة، إنهم قالوا إن احنا ما نقدرش نثبت الغضب لله، لأن الغضب ده غليان دام القلب طلبا للانتقام. هنا الكلام يا إخواني في المعنى ولا في الكيف؟ هو بيتكلم الآن عن كيفية، هو بيقول ده المعنى، بس الحقيقة اللي خلي بالكم منها إن الأشاعرة ونحوهم لا يفرقون بين المعنى والكيف. أهل السنة هم الذين يفرقون بين المعنى والكيف، هم لا يفرقون بين المعنى والكيف. لذلك لما بيتكلم عن المعنى هو بيتكلم على كيفية بيشهدها في المخلوق، وبعدين يقول الكيفية ديت مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، فيبدأ يصرف المعنى إلى غيره. وهو الطريق من أوله غلط، إن المعنى غير الإيه؟ غير الكيف. المعنى غير الإيه؟ الكيف. وتكلمنا عن ديت المرة اللي فاتت فلن نعيد الكلام فيها. الشيء الثاني إن الكيف الذي يليق بالمخلوق غير الكيف الذي يليق بالخالق سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة اللي قلناها برضو إنه لا يلزم من الجهل بالكيفية الجهل بالإيه؟ بالمعنى. ممكن الإنسان يفهم المعنى ولا يدرك الكيفية. الحاجة الرابعة اللي استدركها الشيخ عليهم إنه قال لهم إن ده حتى ده مش معنى الغضب، إنما هذا شيء ناشئ عن غضب الإنسان. إذا غضب حصل عنده هذا الإيه؟ هذا الغليان الذي تصفونه. فهذا شيء ناشئ عن الغضب وليس هو حقيقة الإيه؟ الغضب كمان. فده سبب المشكلة التي عندهم. وقد ذكرنا بطلان المنطلقات التي ينطلقون منها، هي منطلقات تبدأ من عدم تفريق بين المعنى والكيف، من تمثيل الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى وقياسه عليه، من الحكم على الشيء بأنه معنى وليس هو بمعنى، ومن عدم التسليم لأخبار الوحي عن الله سبحانه وتعالى، وتحكيم ما رأوهم بعقولهم القصيرة. وإلا فالعقل الصحيح لا يشهد إلا لما جاءت به النصوص الصريحة. قال أما المعتزلة والجهمية، طبعا دولت الإيه؟ اللي احنا نتكلم عنه الأشاعرة والمتردية والكلابية، دولت فريق واحد أو قريب من واحد، ليس واحد لكن قريب من واحد. الكلابية هم الأصل النشأة، وعنهم تفرع بعد كده الأشاعرة والإيه؟ والمتردية. المعتزلة والجهمية أخبر أنهم تارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد بها مخلوق منفصل. ليه؟ لأن عندنا المعتزلة والجهمية غير الكلابية والمتردية والأشاعرة. الكلابية والمتردية والأشاعرة يثبتون لله عز وجل الأسماء كلها، ويثبتون أن الصفات سبعة، وبعدين بيحرف بقية الإيه؟ الصفات. وخلوا بالكم من الكلام اللي احنا بنقوله ده، برضو مش دقيق يعني الكلام ده، إنما هو قول المتأخرين من الأشاعرة. وإلا لو قرأتم كلام أبو الحسن الأشعري وكبار أصحاب المتقدمين هتلاقوا كلام غير ده، مختلف وأقرب للسنة. لكن هنتكلم على ما استقر عليه مذهب الأشاعرة عند المتأخرين بدءا من الرازي وانت نازل. قبل كده في كلام آخر، ماشي إخواني؟ المعتزلة والجهمية أصلا بينزعوا في إثبات الأسماء لله عز وجل، مش الصفات بس، بينفوا الأسماء وبينفوا الإيه؟ الصفات، بينفوا كمان الإيه؟ الأسماء. وعندهم الأسماء ديت مجرد أعلام للدلالة على ذات الله عز وجل وفقط. فلذلك بيجعلوا الاسم أو الصفة ديت المعنى اللي فيها يراد به مخلوق منفصل عن الله، وليس معنى ثابتا لله سبحانه وتعالى. ومش هدخل معاكم في مشكلة المعتزلة والجهمية، لأنهم يعني إيه؟ شبه منقرضين، صعب تلاقوا حد تناقشوا في المسألة ديت. خلينا على قد الإيه؟ الأولين. دخل الشيخ بعدها على مسألة آية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال إن الكاف حرف بمعنى الاسم، حرف بمعنى الاسم، بمعنى إيه؟ مثل. طيب، وده قول. والقول الثاني إنها حرف صلة زائد من الناحية المعنوية يراد به التأكيد. فإذا قلنا ليس كمثله شيء، المقصود به تأكيد أنه ليس مثله سبحانه وتعالى شيء. وتبقى الكاف هنا صلة زائدة للإيه؟ للتأكيد. ده وجه. الوجه الثاني أن تكون بمعنى مثل، ليس مثل مثله شيء، ويقتضي ده المبالغة في نفي المثل، المبالغة في نفي الايه، في نفي المثل. هذا في آية ليس كمثله شيء. طب واتكلم من خلال الآية دي برضو على قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام، إن الشرع جاء بالنفي المجمل والإثبات المفصل، لأن ربنا عز وجل لما نفى نفى نفي المجمل، ليس كمثله شيء، ما فيش شيء مثل. لما بدأ يذكر صفاته وأسماءه وذكر التفصيل قال وهو السميع البصير، إن لما نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى نجد أن النفي يأتي مجملا وأن الإثبات يأتي مفصلا. دي طريقة الوحي الثابتة في الكتاب والسنة، والطريقة دي هي طريقة المدح، طريقة الإيه؟ المدح. يعني لما تمدح واحد تنفي عنه النقائص بإجمال، لكن لما تمدحه تقعد إيه؟ تفصل بقى وتعدد في الكمالات. ذكر شيخ الإسلام شيء لطيف خلال أقول لكم برضو يرطب عليكم الإيه؟ الدرس. قال إن التفصيل في النفي ولو كان حقا أقرب إلى الذم منه إلى المدح. يعني مش المعنى لازم يكون غلط، ممكن المعنى صح بس الأسلوب ده أسلوب غلط. أنا عايز بيقول يعني لو واحد أراد أن يمدح ملك فقعد يمدحه بالتفصيل في النفي وبالإجمال في الإثبات، ما أروعك من ملك، فإنك لست بخيلا ولست جبانا ولست خائنا ولست فاشلا ولست كذابا. الملك يعتبره كده بيعمل فيه ايه؟ بيشتمه ولا بيمدحه؟ يعني هيترمى ده اكيد من الشباك، مش هينزل من السلم، مع انه الراجل يعني بيقول معاني حقيقتها مدح، لكن اسلوب اسلوب اسلوب ذم. اما اسلوب المدح يكون بالتفصيل فيما يكون به المدح، واقعد اقول له بقى انت كريم وانت شجاع وانت عملت وسويت، هذا ده اسمه مدح. طب الكلام ده قيمته ايه؟ قيمته لما تقارن بين اسلوب الوحي واسلوب اهل السنه الذي انبثق عن الوحي، وبين اسلوب المبتدعين اللي خالفوا الوحي. تقرأ في كتبهم تلاقوا تعريف ربنا عز وجل مليان بالايه؟ نؤمن أن الله عز وجل واحد، وأنه لا ينقسم ولا يتركب وليس بجسم وليس ولا وليس ولا، ها كله إيه؟ مليان نفي. عارضوا طريقة الوحي لأنهم لم يستقوا معرفتهم من جهة الوحي، فحتى لو قالوا شيئا هو صواب في ذاته لكان أسلوبهم مذموما ممنوعا. وخلي بالكم يا إخواني الشرع بيعلمنا مش بس مراعاة المعنى الجزئي، الأسلوب له قيمة. مش واحد يقولك يعني الأشياء الأسلوبية سهلة، لا مش سهلة، في شيء اسمه الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بيتكلم عن ربنا ويعرف الناس بنفسه، الذي خلقني فهو إيه؟ يهدين، اسناد لربنا سبحانه وتعالى، والذي هو يطعمني ويسقين، وبعدين قال وإيه؟ وإذا مرضت فهو يشفين. طب ما هو المرض من عند ربنا زي ما الشفاء من عند ربنا، زي ما كل الأشياء اللي من عند ربنا، لا الأدب، ما قالش وإذا أمرضني، دي تبقى إساءة أدب، دي تبقى إساءة أدب مع ربنا سبحانه وتعالى. النقص ما يلقش إن أنت تسنده كده ربنا سبحانه وتعالى، النقص ده سببه منك أنت، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الشر ده في المفعولات، في المنفصلات، في المخلوقات، عندنا إحنا مننا وسببنا، لكن ما يتصل بالله لا يكون إلا خيرا ولا يكون إلا كمالا. ولذلك الشيخ الإسلام بيذكر أمثلة على المسألة، أن ربنا عز وجل مدح نفسه بأنه خالق إيه؟ الله خالق كل شيء. قال ولا يسوغ لإنسان أنه يقول أن ربنا عز وجل خالق الصراصير والبعوض وكذا، هذا في إساءة أدب لا تليق بالله سبحانه وتعالى، إنما تذكر في سياق العموم الذي هو كمال يمدح به ربنا تبارك وتعالى، لابد من مراعاة الإيه؟ الألفاظ لتكون على مستوى الأدب اللائق حين طبعا هو الحقيقة ثابتة، لكن هنتكلم على الألفاظ إنها أنا بتكلم فرعت. لا لا لا، أنا فرعت هذا عن إن المعنى بذاته ممكن يكون صواب حقيقي، لكن أيضا مراعاة اللفظ لها قيمة ومطلوبة شرعا ومهمة، وعلى هذا التأصيل فرعت كل ما ذكرت. واضح الكلام يا إخواني؟ طيب، يبقى ليس كمثل شيء، ده كده نفي مجمل، والتفصيل بقى وهو السميع البصير، ده المدح ده نفصل فيه ونذكر الصفات ونكثرها، كلما كثرت صفات الكمال عظم الممدوح سبحانه وتعالى. في شيء آخر ذكره الشيخ نقلا عن بعض أهل العلم في علة ذكر السمع والبصر في آية نفي التمثيل، اشمعنى ذكر السمع والبصر ما ذكرتش صفات تانية؟ ذكر بعض أهل العلم علة عجيبة، قالوا إن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا، يعني كثير من المخلوقات لها سمع وبصر، ليدل ذلك على أن الاشتراك في أصل الصفة ليس منافيا لنفي الإيه؟ الممثلة. هو صح في مخلوق كثير عندها سمع وبصر، لكن أيضا ليس مثل إيه؟ ليس مثل الله، وليس الله مثلهم. وده اللي يبطل القرينة الفاسدة اللي بيستدل بيها كثير من المبتدعين، ينفصل يقول لك أصل الصفة ديت مشابهة للمخلوقين. لعلي ذكرت لكم لفظ الجوهرة، جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورمت زيادة، فمجرد أن النص عنده أو اللفظ يوهم المشابهة على طول يقوم مغير معناه، لا، وهو السميع البصير ما هو يوهم برضه إيه؟ مشابهة، هو مشترك، لكن ده ما هوش منافي للتمثيل، منافي لنفي التمثيل، إنما يبقى إثبات الصفات حق على التفصيل، ويبقى قطع الطمع عن إدراك الحقيقة حق، ويبقى الجزم بافتراق حقيقة صفات ربنا عز وجل عن حقائق صفات المخلوقين حق لا بد منه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الفقرة 13: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. الفقرة 14. قال: فهذا وما أشبهه، يعني على هذا فقس، مما صح سنده وعدلت رواته، نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، يخرج عن الحقيقة التي جاء عليها وعن الظاهر الذي جاء به، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن، كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال، فإن الله تعالى بخلافه. اتكلم الشيخ عن صفة النزول، وده الصفة العاشرة التي يتكلم عنها، احنا قلنا انه اسقط الكلام عن النفس وتكلم ايه عن بقية الصفة، تكلم عن النزول. ينزل ربنا، طبعا في احاديث كثيرة بلغت حد التواتر اثبات ان الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الاخر، فينادي عباده: هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له. يعلم ان الله عز وجل ينزل، ولا يعلم كيفية هذا الايه، كيفية هذا النزول. من الحكايات اللطيفة التي تذكر ان احد نفاة هذه الصفات الفعلية اراد ان يشنع على احد الائمة هذا المعتقد، فقال له في مجلس: تؤمن أن ربك ينزل إلى سماء الدنيا؟ قال نعم أؤمن. قال أخبرني كيف ينزل، فهمني بقى، وإلا تبقى تقول كلام ما انتش فاهم. فرد عليه سائلا قال له تؤمن بربك؟ قال نعم أؤمن به. قال أخبرني كيف هو، فهمني بقى هو إزاي. قال أنا لا أدري كيف هو. قال ولا أنا أدري كيف ينزل، كما وسعك أن تؤمن به ولا تدري كيف هو، وسعني أن أؤمن أنه ينزل ولا أدري كيف ينزل سبحانه وتعالى. طيب، ذكر الشيخ أن من تأولوا هذه الأحاديث من المبتدعة كلابية وأشعارة وماتريدية وقبلهم المعتزلة والجهمية حرفوا دلالات هذه الأحاديث وقالوا أن النزول معناها نزول رحمة الله سبحانه وتعالى. اللي بينزل في ثلث الليل الآخر ده الإيه؟ الرحمة، وليس نزولا ذاتيا بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى. طبعا في ردود كثيرة على ذلك. ذكر الشيخ جوابين. الجواب الأول أن هذا خلاف الأصل، ونحن مأمورون أن نؤمن بما ثبت في الوحي كتابا وسنة على ظاهره، إلا أن ترد قرينة من الوحي تدل على غيره، ولا قرينة هنا تصح، بل كل قرائن يظاهر بعضها بعضا في إثبات النزول الحقيقي. وإحنا لسه ذاكرين قصة الإيه؟ الإمام اللي قال له وجاء إيه؟ ربك. من يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه الآن أن ينزل للسماء الدنيا؟ الجواب الثاني من نفس الدليل، قال إن رحمة الله عز وجل هل تختص بالنزول في ثلث الليل الآخر؟ يعني قبل كده إحنا مش عايشين في رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ نقدر نعيش من غير رحمته عز وجل؟ ولا رحمة ربنا محيطة بنا؟ رحمة الله عز وجل محيطة بالعباد، نازلة عليهم في كل أحوالهم، لا يكادون يخرجون عنها ولا يقدرون على ذلك، فلا وجه لتخصيص نزول الرحمة بثلث الليل الايه الآخر. والتخصيص هنا قرينة على أنه شيء آخر زائد عن مجرد نزول الرحمة، بل وفور الرحمة هو أثر وبركة لنزوله الكريم سبحانه وتعالى. أيضا ألفاظ الحديث نفسه، فيقول هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ من الذي يقول الرحمة كمعنى؟ لا يقول، إنما الله عز وجل يقول. قالوا ملك يقول، هل يستطيع ملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ إنه لا يقول ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذه مضايق نتيجة الإنسان يتبنى قولا خطأ، فتظهر له قرائن ولوازم تبطل قوله، فيحاول يخرج من مضيق إلى مضيق، من مضيق إلى مضيق. هذه مسألة ذكرها أحد الأئمة لما تعجب إنسان من هذه الأقوال الكثيرة والشنيعة، قال ما الذي ألجأهم إلى ذلك؟ فأجابه مضايق المناظرات. الإنسان لما يريد أن يدافع عن نفسه ويدافع عن رأيه الذي تبناه يفرع على ذلك التزامات بعضها أشنع من بعض، وكان في غنى وكفاية لو قال ونطق بما نطق به الوحي واطمأنت به نفسه، كان في غنى عن كل هذه المضايق. تفضل. يعني عندنا في الشرع ما ينهي عن الخوض بالأسماء والصفات، لا لا لا لكن تخوض فيها بعلم، بعلم وحق. تتبع الآيات، تتبع الأحاديث، تتبع الأثار، ستزداد علم بالله سبحانه وتعالى. الإمام ابن خزيمة كما يسمونه إمام الأئمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، ألف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، كل مليان آيات وأحاديث الصفات. الأئمة المصنفين في العقائد أكثر من ذكر ذلك لما وجدوا أن هناك من يناقض وينفي ما دل عليه الوحي. لكن إنسان يخوض بعلم بفهم لا يكون الإنسان متبنيا قولا يريد أن يحكم الوحي إليه، إنما يحكم نفسه ورأيه وأراء العباد إلى الوحي المنزل، فهذا يهدى إلى سواء السبيل. تفضل. ممكن نقول أن أهل السنة والجماعة لم يردوا طريق إلى تفسير هذا من قول سبحانه وتعالى فتوقعوا فيه فقالوا يليق كما هو. لا، هذا مش تفسير، معنى النزول مفهوم، لكن كيفية النزول هو الذي نقول فيه إنه كما يليق بجل عز وجل. لأن برضو الشيخ اتكلم على مسألة الكيفية هي في الصفحة التالية، لا تعجل عليا. قال لي احنا ما نتكلمش في الكيفية، وليه ما نتخيلش الكيفية؟ طب هنقولها دلوقتي ومش هقولها في موضعها عشان انت سألت ان ليه ما خطر ببالك فإن الله عز وجل بخلافه، ده في المعنى ولا في الكيفية؟ هذا في الكيفية وليس في المعنى. قال ان الانسان لا يستطيع أن يتخيل كيفية الا اذا كان قد رأى هذا الشيء، او يكون رأى مثله وهيقيس عليه، او يكون رأى جنسه فيحكم للفرد بحكم الجنس، او يكون حكي له ووصفت له الكيفية. وهذه الأربعة منتفية، لا انت رأيت ولا رأيت مثله ولا رأيت جنسه ولا حكى لك الكيف من يعرف، فوجب ألا تقول على الله عز وجل بغير علم، وأن تقف في الكيف مع فهم المعنى. طب أنا هسهل لك الموضوع، بس أنا مش فاكر الكلام ده قلناه المرة فاتت ولا لأ، ويعني إيه سامحوني إذا ما كملتش معكم الكمية التي كنت أحب أن أتمها، علشان أثبت إنه لا تلازم بين فهم المعنى وبين الكيفية. الوقت الإنسان، الناس من قديم الزمن ألا يعرفون إن فلان يبصر وفلان لا يبصر؟ بمعنى إيه؟ يبصر يعني يدرك المرئيات، لا يبصر يعني لا يدرك المرئيات. هل كان الناس يعرفون كيف يبصر الإنسان؟ نظرية الأشعة وانعكاسها، العين والعدسة والبقعة الصفراء، كل أشياء دي لازم اللي يبصر يبقى عارفها وفهمها. دي اسمها إيه؟ كيفية إبصار الإنسان. أنا كإنسان أبصر بكده بأن يكون في أشعة والأشعة دي تنعكس على البؤرة في عيني، وإنها لحد بقى الشبكة لحد ما العصب ينقل أقوم كده أشوف، لو ما حصلش كلام ما أشوفش. دي كيفية الرؤية. اللي مش فاهم الكلام ده ما بيشوفش، اللي مش فاهم الكلام ده ما يعرفش يفرق بين اللي يبصر والذي لا يبصر، يبقى فاهم المعنى بس مش عارف الايه، يبقى الفرق بين المعنى والكيفية. دي كيفية البشر. اما كيفية الخلق فهي اعظم واكبر من كده. الناس اللي لحد النهاردة قعدوا كم سنة عشان يفهموا كيفية صفات المخلوق، قرون متطولة، وخلصوا ولا لسه؟ لسه مخلصوش، في حاجات مش عارفين ازاي، مش كده؟ لكن هذا لا يعقهم. الذي لا يدري كيف يتنفس يتنفس ايضا ويفهم أنه يتنافس، والذي لا يدري كيف يسمع هو يعلم أنه يسمع، والذي لا يدري كيف يبصر هو يعرف كيف يبصر، والذي لا يعرف كيف يهضم الطعام يعرف أنه يأكل ويستفيد، وهكذا. واضح الفرق بين المعنى والكيفية؟ طيب إخواني، تكلم بعد الجوابين، بعد هذين الجوابين، طبعا في أجوبة أخرى كثيرة، احنا نقتصر عندما ورد في الايه في الشرح، في ذكر صفة العجب، صفة الحادية عشرة التي ذكرها الشيخ في الشرح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل وجنوح إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات وغير ذلك. صفة العجب قال إنها ذكرت في القرآن، إنها ذكرت في القرآن، وذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون. طبعا دي قراءة غير قراءتنا، احنا في قراءتنا ايه؟ بل عجبت، لكن قال هذه قراءة سبعية ثانية، الآية فيها قراءتين سبعيتين متوازرتين، القراءة التي نقرأ بها بل عجبت، والقراءة الأخرى بل إيه؟ يعني هذه قراءة سبعية متواترة، قرآن تؤمن به ولا يضرك أنك لا تقرأ به أنت، لكنك إذا عرفته آمنت به. بل عجبت، ليه الشيخ اهتم يذكر هنا الأصل والدليل من القرآن؟ لأن إذا أتى الدليل من القرآن فإنه يكون أشد قطعا للنزاع. الحديث هيقعد يناقشك وفي مناقشات في الأحاديث دي، طب الحديث ده ثابت ولا مش ثابت، طب هل صحته تسمح أن يبنى عليه اعتقاد عند البعض ولا دون ذلك. فالشيخ بيقطع النزاع بالإيه؟ بالآية. وهذا المنهج منهج مهم وعلمي بأن الوحي متوافق على إثبات صفات القرآن والسنة له قيمة كبيرة. أذكر لكم قصة في هذا الشأن مهمة. في كتاب العلو للإمام الذهبي رحمه الله ذكر عن سلام بن أبي المطيع من أئمة البصرة، قال أبو زرعة حدثنا هدى بن خالد سمعت سلام بن أبي المطيع يقول: ويلكم ما تنكرون من هذا الأمر. منزعجين من حديث الصفات ليه؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه. قول الله تعالى: إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ثم استوى على العرش والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم الله موسى تكليما، إنني أنا الله. قال: فما زال في ذا من العصر إلى المغرب. في القرآن بس آيات الإيه؟ يذكر في آيات الصفات من العصر المغرب، علشان يقول لهم أنتم مش مشكلتكم مع شوية أحاديث تقعدوا تقولوا ضعيفة ومش ثابتة وتحاولوا تهربوا منها. القرآن اللي ما فيش لا تكون مؤمن إلا لما تؤمن به مليان في أصول كل هذه الإيه؟ الصفات. والبخاري اعتنى في كتاب التوحيد من الصحيح، هو آخر كتب الصحيح، اعتنى بإيراد الآيات. الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري قال: الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن. يؤيده ولو بإيه؟ بآية من القرآن. قال: للإشارة إلى خروجه عن أخبار الآحاد. ما تقولش ده حديث وخبر أحد ويمكن مختلف فيه، يمكن الراوي غلط ولا. قال: على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات. يعني الإمام البخاري بيحتاج بحديث الأحد الصحيح وغيره من الأئمة، بس يعني تنزل مع الخاص وقول له: يا عم ده هي في الأحاديث، ومش في الأحاديث بس، وكمان في الإيه؟ في الآيات في القرآن، فأين تذهب؟ وأن قال ابن حجر: وإن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعا. خالف الكتاب والسنة جميعا. وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال، وذكر نفس الإيه؟ الرواية. لكن الأظهر عندي والله أعلم أن البخاري لم يرد التنزل بصنيع ذلك، إنما أراد الإلزام، يريد أن يلزمهم. فإنك قد تجد مخرجا ما مع حديث ما، لكنك لا تكاد تجد ذلك المخرج مع الآية الثابتة. وذكر القصة التي ذكرتها لكم مجلس ابن طاهر، وكان الإمام إسحاق بن راهوي هو الذي قال: من يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ الكلمة دي لمين؟ لإسحاق بن راهوي. قال عنه الذهبي: عالم خراسان، كان إسحاق من كبار أئمة الاجتهاد ومن أعلام الحفاظ، توفي سنة 33 عن 74 سنة، ولم يخلف بخراسان مثله في عظمة شأنه في العلم. ولهذا المعنى نفسه الإمام أحمد بن حنبل في السنة يقول: الآيات التي يحتج بها على الجهمية من القرآن. هذه مبالغة في الإيه؟ في الإثبات والاحتجاج. عفوا، الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة قال: وجدت في كتاب أبي، أبو اللي هو مين؟ لأحمد، بخط يده مما يحتج به على الجهمية من القرآن الكريم في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشربون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذبهم ولا يثبت منها إيه؟ الكلام، وبيكلم غيرهم ما بيكلمهمش عقوبة لهم دولة. وقال في ياسين: إنما أمره إذا رجع أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال في الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في طه ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك. وقال في الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي طه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتيه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من تبع الهدى. وفي القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واحتج بذلك أيضا إمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي قال فإلى الله نشكو قوما هذا رأيهم في خالقهم في خالقنا ومذهبهم في إلهنا مع أنه عز وجل عز وجهه وجل ذكره قد حققها في محكم كتابه قبل أن ينفيها عنه المبطلون وكذبه في دعواهم قبل أن يدعوا وعابهم قبل أن يحكوه ثم رسوله المجتبى وصفيه المصطفى فاستغنينا فيه بما ذكر الله في كتابه منه وسطر وسن رسوله المصطفى وأخبر وردد من ذكرها وكرر فمن يكترث لضلالاتهم بعد قول الله تعالى إلى آخر الأدلة الكثيرة. فالوحي متوافق قرآن وسنة على إثبات هذه الصفات. آخر شيء مهم بالنسبة لصفة العجب قال إن العجب ليس دائما ينتج عن عدم العلم. يعني العجب في حق المخلوق في حق الإنسان يتعجب الإنسان مما لا يعلم سببه مما لا يعلم سببه. ولذلك قالوا إذا علم السبب بطل العجب. هذا في حق الإنسان. لكن في الحقيقة العجب صفة قد تكون مما يعلم وقد تكون مما لا يعلم. وهي في حق الله عز وجل قطعا هي تعجب مما. طب ما قيمة العجب؟ العجب ده يقتضي رفع منزلة المتعجب منه إنه جاء على غير المعتاد تفرد وتميز حتى صار يتعجب منه مع أنه معلوم وواقع وموجود لكن لندرته وتميزه وفرادة شأنه صار يتعجب منه. فهذه الأحاديث وأمثالها نؤمن به دون تكييف على القاعدة التي ذكرنا وما خطر بالك فإن الله جل وعلا بخلافه. قلنا هذا في الإيه؟ في الكيفية وليس في الإيه؟ وليس في المعنى. نقف إن شاء الله عز وجل عند هذا الحد على أن نبتدئ في لقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام عن الصفة الثانية عشرة صفة العلو في السماء وبعدها الاستواء على العرش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.